أصدرت مؤخرا دار النشر الوطنية للطوابع البريدية ثلاثة أنواع من طوابع البريد التي تعرف بكتب طب كوريو الثلاثة القديمة في كوريا. ورسمت فيها كتب طب كوريو الثلاثة القديمة ألا وهي شانغ ياك جيبسونغ بان وأوي بان ريوتشي وطونغ إي بوغام مع صور المؤلفين. يتميز طب كوريو بالخصائص المستقلة والمختلفة عن الطب القومي للبلدان الأخرى في الشرق من ناحية النظرية وطريقة العلاج. إنه تراث طبي ثمين ظل يتطور بما يتفق مع عادات الحياة وبنية الجسم للشعب الكوري. هذا وتم إبداع أربعة أنواع من طوابع البريد التي تصور النمر الكوري.